السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، الفائدة التي أخذناها في الحلقة الماضية مهمة وخطيرة. أن تستشعر أنك في حرب، وكما قيل: إذا كان عدوك نملة فلا تنم له. هذا الشيطان والنفس الأمارة والهوى، الأعداء الثلاثة، لو أنك استشعرت خطورة هذه الحرب فاستمددت المدد من الله، أن يمدك بمدد من عنده: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. إنك تستطيع إذا طلبت المدد من الله أن يمدك وأن يعطيك وأن يمنحك وأن ييسر لك، قادر جل جلاله. ولكن الإنسان أحيانا بينسى الله، لذلك قال الله سبحانه وتعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. حين ينسى ونسوا الله فنسيهم، لا يمده ربنا جل جلاله ولا يعطيه ولا يقويه فيضيع. أحيانا بعض الناس، وده من أخطر الأمور، أنه يستطيل الطريق إلى الله. أحيانا الإنسان يصبر عن شهوة يوم واثنين وثلاثة وبعدين يقع، شهر واثنين وثلاثة وبعدين يقع، سنة واثنين وثلاثة وبعدين يقع. دي مشكلة كبيرة. احنا بنقول اصبر، قال الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والمدة اللي انت صبرها، اللي هي الدنيا كلها، مدة عمرك كله، في الآخرة تحس ان هي ولا حاجة ولا حاجة اطلاقا. يعني قال سبحانه وتعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وقال عز وجل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال عز وجل: قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال عز وجل: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. سبحان الله، هي كده الدنيا، يا دوب ما تسويش. خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما، فلما كانت الشمس على رؤوس الجبال، يعني هتغرب خلاص، الشمس على رؤوس الجبال، هتختفي وراء الجبال، هتغرب خلاص، وذلك عند الغروب، قال: إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. دنيا عدت خلاص، بيننا وبين القيامة يسير، وعمرك نفسه قصير. فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث، وليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي قد بقي في الدنيا بأسرها، خلاص باقي إيه في الدنيا، وليعلم أنه في غرور وأضغاث أحلام، وأنه إن عصى الله باع سعادة الأبد والنعيم المقيم بحظ خسيس لا يساوي شيئا، ولو طلب الله تعالى والدار الآخرة لأعطاه ذلك الحظ موفورا وأكمل منه، كما جاء في بعض الآثار ابن آدم: بع الدنيا بالآخرة تربحهما جميعا، ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعا. قال بعض السلف: ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الآخرة أحوج من نصيبك من الدنيا، فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أضعت نصيبك من الآخرة، وكنت من نصيب الدنيا على خطر، وإن بدأت بنصيبك من الآخرة فزت بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاما. قال الله عز وجل: من يريد حرث الآخرة، من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. هي دي قضيتك، انك انت تفوز بالآخرة، تفوز بيها، وفي نفس الوقت هجي لك الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. هجيلك الدنيا هجيلك، بس انت اصطبر واطلب الآخرة. قال: وكان عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه يقول في خطبته: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، وإن لكم معادا يجمعكم الله عز وجل فيه للحكم فيكم والفصل بينكم: فخاب وشقي عبد أخرجه الله عز وجل من رحمته التي وسعت كل شيء ومن جنته التي عرضها السماوات والأرض. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أمير المؤمنين قال: وإنما يكون الأمان غدا لمن خاف الله في الدنيا واتقاه وباع قليلا بكثير وفانيا بباق وشقاوة بسعادة، ألا ترون أنكم في أصلاب الهالكين، وسيخلفكم بعدكم الباقون. فين جدك؟ فين جد جدك؟ ألا ترون أنكم في أصلاب الهالكين، ماتوا وسيخلفكم، هتموت أنت كمان ويرثك أولادك، ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله قد قضى نحبه وانقطع أمله، فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب. كل يوم والتاني واحد يموت ونذهب، ويا قلبي عليه، انا بضعه في التراب واقفل عليه واقفل عليه واقفل عليه، والله حاجة توجع القلب. بقى ببطن الأرض ولوحده والظلمة والحساب لوحده، يسأل عما قدم، من ربك، ما دينك، من نبيك، ماذا فعلت وماذا فعلت. المقصود أن الله عز وجل قد أمد العبد في هذه المدة اليسيرة بالجنود والعدد والأمداد، وبين له بماذا يحرز نفسه من عدوه، وبماذا يفتك نفسه إذا أسر. ربنا بين له إزاي تقدر تنتصر على الشيطان، إزاي تقدر تنتصر على النفس الأمارة، إزاي تقدر تنتصر على الهوى والشهوة، إزاي، وإزاي إذا وقعت تقوم. ليس هناك عذر لأحد، دمك فرصتك. وقد روى الإمام أحمد، هنبدأ بقى إيه، ندخل في الحديث اللي شرح في الكتاب ده كله من أوله لآخره. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وقد روى الإمام أحمد رضي الله عنه والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلي عليه بقى، صلي على سيدنا النبي، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وأنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام وسيدنا يحيى بن زكريا وسيدنا عيسى أولاد خاله، أمه أخت أمه، فزوجة سيدنا زكريا عليه السلام كانت أخت السيدة مريم عليها السلام، فسيدنا يحيى ابن زكريا ابن خالة سيدنا عيسى عليه السلام، وكانوا الاثنين في وقت واحد في زمن واحد. لأن سيدنا زكريا لما رأى السيدة مريم عليها السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: إن الله يبشرك بيحيى. سيدنا زكريا لما شاف السيدة مريم رضي الله عنها صالحة قانتة اجتهد، هفت نفسه إلى الولد: يا رب اديني حاجة زي كده. فربنا بشره بسيدنا يحيى وهو بيدعو في نفس اللحظة، فرزق بيحيى ورزقت السيدة مريم بعيسى، والاثنين كانوا نبيين رسولين في نفس الوقت. ربنا جل جلاله أمر سيدنا يحيى أنه يبلغ بني إسرائيل، فكأنه تأخر بطأ، فسيدنا عيسى قال له، فقال له عيسى عليه السلام: إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم أنت، وإما أن أمرهم أنا. قال له: هتقول لبني إسرائيل الخمس كلمات ولا أقول لهم أنا؟ فقال يحيى بن زكريا عليه السلام: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. قال له: لا، ده ربنا قال لي أنا أقول، ولو أنا ما قلتش ربنا يخسف بالأرض أو أعذب. يا أخي تأمل خوف هؤلاء الأنبياء من الله، تعجب من جرأة البشر. أخشى أن يخسف بي أو أعذب في مخالفة واحدة، والناس تخالف ليل ونهار ومش خايفين أن يخسف بهم، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. فجمع يحيى الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد عن آخره حتى قعد الناس على الشرف، قعدوا فوق السطوح. فقال لهم يحيى بن زكريا عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق فقال: هذه أرضي وهذه داري، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي لغير سيده، فأيكم يرضى من عبده ذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك كلهم يعجب أو يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وآمركم أن تذكروا الله، الحتة دي بقى مبنى الكتاب، وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. فقال النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وإن صام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فقد ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الشأن الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله: ما ينجي من الشيطان. اسمع بقى الكلام الخطير المهم ده، يقول ابن القيم: فقد ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الشأن الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله: ما ينجي من الشيطان وما يحصل به العبد الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. أولها: إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهنا وقفة مهمة وخطيرة، وقضية ضرب الأمثال دي يعني تجلي المعنى تماما. قال: إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق وقال لهذا العبد هذه أرضي وهذا بيتي فاعمل وأدي إلي. كان زمان في عبيد، ووجود العبيد علامة عز الإسلام. من أين يأتي العبيد؟ إذا قاتل المسلمون الكفار وأسروا وسبوا الرجال والنساء والأطفال فيصير هؤلاء عبيد. لما كان في عبيد كان في سوق يباع فيه هؤلاء العبيد باسم سوق النخاسة. تروح السوق وتشتري عبد، تشتري على قد فلوسك، معك 100 جنيه، معك 1000 جنيه، معك 10,000 جنيه، معك 100,000 جنيه، تشتري عبد. اذا كان معك 1000 جنيه تجيب بي طفل، تجيب بي جارية بنت صغننة، معك 10,000 جنيه تجيب يعني غلام، معك 100,000 جنيه تشرب بقى. تقول عايز شاب 20 سنة 22 سنة يكون بيقرا ويكتب، يكون بيتقن مهنة من المهن، يكون قوي البنية، يكون بيتكلم لغات، اشترط زي ما انت عايز. اشتري العبد ده وتجيبه وتقول له اشتغل، ادي الارض، اشتغل في الارض، واللي تكسبه هاته هنا في البيت. فوجئت انت ان العبد ده بيشتغل ويبيع ويحوش بره لنفسه. ترضى؟ طب تعالى نسقط المثال ده عليك في حالك مع الله. انت شغال لحساب ربنا ولا لحساب نفسك؟ ازيده ايضاحا في الحلقة القادمة. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.